نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلينا من اليمن الجنوبي بتوقيع إحدى الأخوات المستمعات من هناك، تقول أم أيمن. أم أيمن لها 8 أسئلة. في أحدها تقول: امرأة نذرت أن تصوم 6 من شوال من كل عام، هل تصوم النذر أولا أم تقضي ما أفطرته في رمضان لحيضها أو نفاسها؟ وماذا لو كان صيام 6 من شوال تطوعا، هل تقضي أولا أم تصوم التطوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، فالأفضل لها أن تقدم القضاء ثم تصوم 6 بعد ذلك، سواء كانت 6 عن نذر أو تطوعا، حتى تكمل رمضان. نعم. جزاكم الله خيرا. تقول في سؤال آخر: امرأة مصابة بحالة نفسية وفي حالة حملها تضرب أولادها وتصيح وتترك البيت وتهيم على وجهها وتكشف عورتها أمام الناس، المهم أنها حالة من الجنون تزيد بها عند الحمل، وهذه المرأة لديها أكثر من 6 من الأولاد والبنات، وعندما رأيت حالتها بهذا الشكل أشرت على زوجها أن تعمل أي وسيلة لمنع الحمل، وفعلا بعد أن وضعت آخر مولود لها عملت لها عملية بحيث لا تحمل بعد ذلك، وأنا صنعت هذا العمل إشفاقا بها وبأطفالها، فهل علي ذنب في ذلك وكيف أكفر عنه إذا كنت مذنبة؟ إذا كان الواقع وما ذكرت في السؤال فقد أحسنت ولا حرج في ذلك، لأن هذه مصيبة عظيمة، فعلاجها بترك الحمل أمر مهم إذا لم يكن هناك علاج آخر. نعم. جزاكم الله خيرا. تقول: الخضاب بالسواد على اليدين والقدمين هل يمنع وصول الماء إلى البشرة أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. إذا لم يكن له جرم فلا يمنع ولا بأس، الحنة وأشباهه والدسم وأشباه ذلك لا يمنع، أما إذا كان له جرم يعني غليظ حيث يمكن إزالته وحقه فإنه يزال، كالمناكير التي تكون على الأظفار يكون لها جرم تزال، أما إذا كان مجرد سبق فقط فإنه لا يمنع الماء. نعم. جزاكم الله خيرا. ما نوع العلاقة مع جار لا يصلي ولا يصوم وهو موالي للشيوعيين ويتناول المسكرات وعاق لوالديه ومؤذن لجيرانه ويسب الرب والدين والعياذ بالله، ثم كيف يتم التعامل مع زوجته التي تصلي ومع أولاده الصغار؟ إذا كان الواقع وما ذكره السائل فالواجب مقاطعته وهجره ورفع أمره إلى ولاة الأمور كالمحكمة والهيئة حتى ينظر في أمره وحتى يقام عليه حكم الله، لأن هذا ضرره عظيم وخطره كبير، فالواجب يرفع أمره إلى ولي الأمر حتى ينفذ في حكم الله، ولا يجوز لجيرانه زيارته ولا صحبته ولا أن يدعوه إلى وليمة وغيرها، بل يجب هجره ومقاطعته، والواجب على زوجته أيضا المسلمة أن تبتعد عنه وأن تذهب إلى أهلها ولا يجوز البقاء معه ما دام بهذه الحالة، لأن لديه مكفرات: سبه الله ردة، وتركه الصلاة ردة، وموالاة الشيوعيين واعتقاده أنهم مصيبون أو أن أمرهم جائز أو لا حرج عليه، كل هذه ردة على الإسلام نسأل الله العافية. فالحاصل أن مثل هذا الشخص يجب أن يرفع أمره إلى ولي الأمر إذا كان في بلاد الإسلامية، نسأل الله العافية. جزاكم الله خيرا. تسأل عن العلاقة بزوجته التي تصلي وعن العلاقة بأولاده. بينا أن الواجب عليها أن تبتعد عنه، فلا يحلها البقاء عنده. هذه الزوجة، الزوجة يجب أن تذهب إلى أهلها، لأنه لا يجوز أن تكون زوجة لكافر وهي مسلمة، بل يجب أن تبتعد عنه، ولا يحل لها البقاء عنده، ولا تمكينه منها لا بقبلة ولا جماع ولا غير ذلك، بل يجب أن تنتقل عنه، لأن الله حرم على المسلمة أن تنكح الكافر. قال تعالى: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. قال جل وعلا: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، لا تزوجوهم حتى يؤمنوا. جزاكم الله خيرا. يا أم أيمن، سنعود إلى بقية أسئلتك في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. أما الآن فهذه رسالة بعثت بها مستمعة من المملكة الأردنية الهاشمية، تقول عن نفسها إنها فلسطينية الجنسية ولاجئة، اسمها وصال تيسير الأعور. الأخت وصال تسأل عددا من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: ما معنى الأحرف التي تكون في بداية بعض السور مثل ألف لام ميم وألف لام ميم صاد إلى آخر ذلك؟ هذه الأحرف اختلف علماء التفسير في معناها، والأرجح فيها أنه لا يعلم معناها إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن يبت في معناها إلا بدليل واضح، ولكنها من آيات الله سبحانه الدالة على أن هذا القرآن العظيم المعجز العظيم الذي هو كتاب الله مركب من هذه الحروف التي جعلها الله فواتحة للسور، ليدل عباده على أن هذا الكلام العظيم بهذه الحروف فيه الدلالة على كل خير والدعوة إلى كل خير والتحذير من كل شر، وهما من هذه الحروف المعتادة التي ينطق بها الناس، والله تكلم به سبحانه وكلامه جل وعلا لا يشابه كلام غيره سبحانه وتعالى، وهو أفضل الكلام وأصدق الكلام. نعم. جزاكم الله خيرا. تسأل عن تفسير قول الحق تبارك وتعالى: والنجم والشجر يسجدان، هل هو النجم الذي في السماء أم هو النجم النباتي؟ المشهور الله أعلم في هذا هو نجم السماء عند الإطلاق، كما في قوله تعالى: والنجم إذا هوى فلا أقسم بواقع النجوم، المراد نجوم السماء. والشجر يكفي عن النجم المسمى من الشجر نجمة. نعم. فالنجم يسجد سجود يليق به، والشجر كذلك، ولا يعلم كيفية سجودهما إلا هو سبحانه وتعالى، لكن من علامات ذلك ذلهما وخضوعهما لمدبرهما سبحانه وتعالى، فهما مخلوقان ذليلان مدبران مسيران. أما كيفية السجود من النجم ومن الشجر فالله الذي يعلمها سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا. هل مصافحة الفتاة لأحد أقاربها مثل ابن عمها أو ابن خالها أو ابن عم أبيها أو ابن عم أمها أو خطيبها، هل يعتبر ذلك محرما؟ نعم، لا يجوز للمرأة أن تصافح غير محارمها وغير النساء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء. وقالت عائشة رضي الله عنها: والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، يعني غير محارمة، ما كان يبايعهن إلا بكلام. فليس للمرأة أن تصافح ابن عمها ولا خطيبها قبل العقد، وليس لها أن تصافح ابن خالها ولا ابن خالتها ولا أحد جيرانها ولا أخا زوجها ولا زوج أختها، ليس لها ذلك لأنهم ليسوا محارم. نعم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين من السودان، يقول في رسالته: أنا الطالب ميم ألف جاي، يقول: كنت شابا عابثا وتلاعبت كثيرا، ووصلت جرأتي إلى أن أفطرت بعض الأيام عمدا في رمضان الذي مضى، ولقد تاب الله علي والحمد لله، ولكني أعيش هموما وقلقا طوال وقتي، لا أدري ما أفعل، ولقد جاءتني فكرة الكتابة إليكم كي أنال منكم التوجيه، وجهوني جزاكم الله خيرا. الواجب عليك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، التوبة الصادقة، الندم على ما مضى، والإقلاع من سائر المعاصي، والعزم الصادق أن لا تعود في ذلك. ومن تاب هذه التوبة قبل الله توبته وأفلح. قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. وقال عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التوبة تهدم ما كان قبلها. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فإذا صدقت يا أخي بالتوبة والندم على ما مضى منك والعزم أن لا تعود في ذلك، فأنت على خير عظيم، وأبشر بالخير العظيم. وإياك والوساوس، وإياك وسوء الظن بالله. الله يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: أنا عند ظني عبدي وأنا معه إذا دعاني. فعليك بحسن الظن بالله، فإنه سبحانه وعد من تاب الفلاح والمغفرة والجنة. فأحسنك بربك إذا تبت إليه وصدقت في التوبة، وعليك قضاء الأيام التي أفطرتها، عليك أن تقضيها، والحمد لله. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى هذا البرنامج بعث بها أحد الإخوة المستمعين، رمز إلى اسمه بقوله رجب من جدة. الأخ رجب ضمن رسالته عددا من الأسئلة، من بينها يرجو التوجيه لأولئك الذين يقرؤون القرآن بصوت مرتفع، وبعض الناس قد يؤدي بعض السنن أو بعض الفرائض في المسجد، يرجو من سماحتكم التوجيه جزاكم الله خيرا. نعم، ننصح القراء في المساجد ألا يرفعوا أصواتهم رفعا قد يشغل المصلين والقراء الذين حولهم، بل يقرأ قراءة سرية لا تؤذي من حوله من المصلين أو القراء، هذا هو السنة. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة إلى المسجد والناس يصلون أوزاعا ويرفعون أصواتهم، فقال عليه الصلاة والسلام: كلكم ناجي ربه، فلا يجهر بعضكم على بعض، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فينبغي المؤمن أن يتحرى عدم إيذاء أخيه المصلي أو القارئ، فيقرأ قراءة يخفض فيها الصوت خفضا لا يبقى معه تشويش على مصل ولا قارئ. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول: ألاحظ أن بعض الناس إذا قام إلى الصلاة يبالغ في الفتحة ما بين رجليه حتى أنه يؤذي من بجانبه، يرجو التوجيه أيضا سماحة الشيخ. نعم، ينبغي لكل مصلي ألا يؤذي جاره، وأن يحرص على سد الخلل من دون أذى. كل واحد يطلب من أخيه يقرب حتى يؤذي قدمه بقدمه من دون محاكاة ولا أذى، المقصود سد الخلل، فلا يفيح ويباعد بين رجليه فيؤذي جيرانه، ولا يمتنع الجيران من قرب منه، بل كل واحد يقرب من أخيه ويسد الخلل كما أمر بهذا النبي عليه الصلاة والسلام. فإنه قال: سد الفرج. وقال أنس رضي الله عنه: كان أحدنا يلصق قدمه بقدم صاحبه. فينبغي لك يا عبد الله أن تلاحظ سد الخلل وسد الفرج من دون أن تؤذي جيرانك بالفسح، وهو كذلك جار، وهكذا جارك يحرص على أن يستقي في وقفته وفي موضع قدميه حتى يحصل سد الخلل من دون أذى من كل واحد اللي جاله. جزاكم الله خيرا. يقول: ألاحظ بعض المصلين يكثر العبث أثناء تأديته للصلاة، فهو يحرك ملابسه ويمد يديه إلى بعض أجزاء من جسمه للتنظيف ونحو ذلك، ويرجو التوجيه أيضا لو تكرمتم سماحة الشيخ. السنة للمصلي السكون في الصلاة والخشوع فيها وعدم العبث، لا بثيابه ولا بلحيته ولا بأنفه ولا بغير ذلك، هذا هو السنة. قال الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى بعض أصحابه يشير بيديه اسكنوا في الصلاة. فالمؤمن مأمور بالسكون والخشوع في الصلاة. النافلة فالفريضة جميعا، لكن إذا دعت الحاجة إلى تأدي شيء من دون إطالة بل شيء خفيف فلا حرج فيه إن شاء الله، لكن لا يكون في ذلك إطالة ولا كثرة بل يكون شيئا قليلا. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: أحفظ معنى حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن منكم منفرين، من أما الناس فليخفف. وجهوا الأئمة حول معنى هذا الحديث، إذ أني ألاحظ أن بعض الأئمة يطيلون في الصلاة فينفرون الناس عن المساجد. هذا هو المشروع للأئمة، ألا يغفروا الناس لا بالإطالة ولا بالتأخر عنهم عن الوقت الذي ينبغي أن تقام فيه الصلاة، بل ينبغي الإمام أن يتحرى الرفق بالجماعة من جهة المواظبة على إقامة الصلاة في وقتها، ومن جهة عدم الإطالة تكون قراءة وركوع، يكون تكون قراءته وركوعه وسجوده على وجه ليس فيه شدة ليس فيه إطالة، يتحرى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان يفعله عليه الصلاة والسلام. قال أنس رضي الله عنه: ما صليت خلف إمام أتم صلاة ولا أخف صلاة من النبي عليه الصلاة والسلام. ويقول صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أيكم أما الناس فليخفف، فإن فيهم الصغيرة والكبيرة والضعيفة وذا الحاجة. فوصيتي لجميع الأئمة أن يلاحظوا هذا الأمر وأن يجتهدوا في الرفق برعيتهم والحرص على تشجيعهم على الصلاة في الجماعة وعدم تنفيرهم. وقد اشتكى بعض الناس معاذا وقالوا إنه يطيل رضي الله عنه، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وقال: أيها الناس إن منكم منفرين، وشد في ذلك عليه الصلاة والسلام. فالسنة من الإمام أن يتحرى الرفق بالمأمومين وعدم الإطالة عليهم، لكن لا يكون تخفيفه مخلا بالصلاة، يكون تخفيفه معه التمام، تخفيفه معه تمام في قراءته وركوعه وسجوده، حيث يرتفع القراءة ويقرأ مثل ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم كالغاشية وأقرب اسم ربك سماء ولاة الغروج وأشباه الظهر والعصر والعشاء، وهكذا دون ذلك المغرب كالزلزلة والعاديات والضحى وأشباه ذلك. وإذا أطال بعض الأيام في المغرب فهو سنة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى فيها في بعض الليالي بالمرسلات وصلى فيها بعض الليالي بالطول والكتاب المسطور، هذا يدل على أنه لا بأس بإطالة بعض الأحيان كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب. والفجر يطيلها غالبا لأن النبي كان يطيلها عليه الصلاة والسلام، يقرأ فيها بقاف وأشباهها كالواقعة وأشباهها، وإذا خفف بعض الأحيان فلا بأس. والمقصود أنه يتحرى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويتحرى فعله عليه الصلاة والسلام، وهكذا في الركوع والسجود لا يطيل طاعة تشق على الناس، بل يركض ويسبح 5 تسبيحات أو 7 تسبيحات أو 10 تسبيحات وأدى كمان 3 والواجب مرة، لكن يطمئن. وهكذا في السجود، الركوع يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، السجود يقول سبحان ربي أعلى سبحان ربي أعلى، ويشفع له يقول مع ذلك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، في الركوع والسجود. وبين السجدتين يطمئن ولا يعجل، يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجرني وارزقني وعافني. وهكذا اذا وقف بعد الركوع يعتدل ولا يعجل ويقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الارض ومن ما بينهما ومن ما تتمنى فيه بعد. واذا جاء بعض الاحيان اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد، وكلنا لك عبد لا مانع لما اعطيت ولا معطي لمنعت ولا ينفع ذا الجد من فجد، فهذا حسن، لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا وهذا عليه الصلاه والسلام. اللهم صل عليه. فالمسلم يتاسى به صلى الله عليه وسلم ويتحرى افعاله واقواله في جميع شؤونه العباديه، في جميع العباده من صلاه وصوم وغير ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. المستمع سين الحارثي من الطائف بعث برسالة يقول فيها: تزوج والدي من والدتي بعد أن أنجبت ولدين من رجل قبله، ثم أنجبت منه ولدا وبنتا. بعد ذلك تزوج والدي من امرأة أخرى أنجبت منه عددا من الأولاد والبنات. وسؤالي هنا يا سماحة الشيخ، هل إخواني من أمي يصح لهم أن يتزوجوا من إخواتي من والدي؟ نرجو الإجابة مأجورين. يقول: تزوج والدي من والدتي بعد أن أنجبت ولدين من رجل قبله، ثم أنجبت منه ولدا وبنتا. بعد ذلك تزوج والدي من امرأة أخرى أنجبت منه عددا من الأولاد والبنات. وسؤالي هنا: هل إخواني من أمي يصح لهم أن يتزوجوا من أخواتي من والدي؟ نرجو الإجابة مأجورا. نعم، لا حرج في ذلك، ليس بينهم قرابة تمنع. إذا لم يكن بينهم رضاع فليس بينهم قرابة تمنع. نعم، جزاكم الله خيرا. المستمع عين بازاي من اليمن الجنوبي بعث برسالة يقول فيها: يوجد لدينا مقابر أولياء توفوا من قديم الزمان، ويعتقد الكثير من الناس عندنا بأن لهم كرامات، فهم يأتون بالحلوى والأرز والقهوة والتمر من بلد آخر، ويقولون إن هذه من كرامات هؤلاء الأولياء، ويؤكدون بأن ما كانت معجزة النبي كانت معجزة لولي. فهل هذا الاعتقاد صحيح؟ وهل من المعقول أن يحصل من هؤلاء الأولياء مثل هذه الأشياء؟ نرجو الإفادة والتوجيه، جزاكم الله خيرا. كونهم يعتقدون أن الأولياء يأتونهم بكذا وكذا من الحلوى أو غيرها هذا باطل، وهذا من الشيء من لعب الشياطين. أما كونهم يتقربون الأولياء بالحلوى إلى قبورهم أو بالذبائح أو بغير هذا يرجون بركتهم أو شفاعتهم، هذا من الشرك الأكبر، نسأل الله العافية. فالواجب على المؤمن أن يحذر هذه الخرافات التي يفعلها كثير من الناس، فلا يجوز له أن يعتقد المقبورين سواء سموا أولياء أو لم يسموا أولياء، لا يجوز أن يعتقد فيهم أنهم يشفعون لمن ذبح لهم أو دعاهم من دون الله، بل هم يشفعون لأولياء المؤمنين. المؤمن يوم القيامة يشفع المؤمن لا للمشرك، فالأنبياء يشفعون والملائكة يشفعون والمؤمنون يشفعون والأبرار يشفعون، لكن لمن رضي الله قوله وعمله، كما قال تعالى: ولا يشفعون لمن ارتضى. فالشفاعة إنما تكون لأهل التوحيد والإيمان لا لأهل الشرك. فالذي يظن أن الأولياء أو الأنبياء يشفعون للمشركين الذين يعبدونهم مع الله ويدعونهم مع الله هذا غالب واعتقاده باطل، فلا يجوز أن يدعوا مع الله ولا يسألوا الشفاعة ولا يستغاث بهم ولا ينذر لهم ولا يذبح لهم، كل هذا من الشرك بالله عز وجل. وإذا أردت شفاعة الأنبياء والمؤمنين فعليك بطاعة الله وتوحيده واتباع شريعته والاستقامة على دينه، فالأنبياء والأولياء والمؤمنون يشفعون لأهل التوحيد والإيمان، كما أن الملائكة تشفع والأفراد تشفع أيضا، لكن لمن رضي الله قوله وعمله؟ لأهل التوحيد لا لأهل الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولكن الشياطين تلعب بكثير من الناس فتزين لهم أن هؤلاء الأولياء يتصرفون الكون وأن ينفعون ويضرون ويشفون مرضى الناس إذا تقربوا إليهم بالذبائح أو بالنذور، وهذا من الشرك الأكبر، وهذا من لعب الشيطان، وهذا من فعل الجاهلية. قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ويتقربون لقبورهم والأصنام التي صورت على صورهم في القرابين من السجود والذبح وغير ذلك، يزعمون أنهم بهذا يشفعون لهم عند الله، وهذا عين الكفر. وهكذا قوله سبحانه: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، يعني عبدوهم مع الله معتقدين أنهم يقربونهم إلى الله في ذبحهم لهم وسجودهم لهم ودعائهم إياهم واستغاثتهم بهم، وهذا هو الشرك الأكبر. فيجب الحذر من هذه الخرافات والضلالات التي هي من أعمال الشياطين ومن أعمال المشركين، فلا يدعى مع الله أحد، لا ولي ولا غيره ولا نبي ولا غيره ولا ملك ولا غيره، بل يدعى الله وحده ويسأله ويطلب منه قضاء الحاجات وتوريد الكروب سبحانه وتعالى. أما المؤمن الميت يدعى له بالمغفرة والرحمة، والحي يدعى له بالثبات على الحق، والأنبياء يصلى عليهم عليهم الصلاة والسلام، ويدعى الله لهم ويجزيهم عن ما قاموا به خيرا، ولا يعبدوا مع الله سبحانه وتعالى، العبادة حق الله. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قال تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا،